هذا بالنسبة للحديث والإجماع شيخ على لا ينجس إلا إذا تغير، يعني لو كان صغير ما تغير الماء هو لا تغير. لا، لماذا لم يتغير؟ لأن النجاسة بلون الماء. يعني هب أن لعابه هذا، لو افترضنا أن لعابه هذا يعني له لون أو وضعت فيه لون، سيغير أو لا؟ الكبير لا يغير والصغير سيغير. هنا وقع في إشكال في الفرق بين الكبير والصغير، كيف نفرق بين الكبير والصغير؟ يعني إيش الحجم اللي ينضبط عليه الكبير والصغير؟ هو الإشكال عندي يعني القول أن البخاري لا يرى لا يرى أن صورة الكلب طاهر، هو هذا الإشكال، لأن الكلام هنا لم يرد حول طهارة صورة الكلب، ورد حول الماء، هل ينجس أو لا ينجس؟ لا، هو قال ما دام انه طاهر فيتوضا منه بدليل قول سفيان هذا تطهر يعني. بس ما ارتبا. لا، هو البخاري برضو فيه يعني ساق الادله، مساله الصيد كلب الصيد وكذا وكذا ليستدل به على طهاره سور الكلب، وبما ان سور الكلب طاهر اذا لو ولغ في الماء فهو كذلك تتوضأ به ولا يضر. فنحن نقول أن على ما يغلب على الظن أن الماء إذا ولغ فيه الكلب في إناء صغير أنه يضر، بحيث لو فرضنا أنه مثل هذا الإناء لو وقع فيه لو بال فيه الكلب بولة بقدر السؤر الذي سيسقط من فمه، هل يغير أو لا يغير؟ الإناء الصغير يغير والدلو الكبير لا يغير، صح؟ في الشرح ذكر ولغ الكلب، أصل الكتاب ما ولغ الكلب، ولغ بس، لكن ذكر هنا الكلب أيضا مو موجود، يعني ما موجود في الأصل، موجود في النسخ أو كذا، في خلف المطبوع وكذا، ومن حسب الكرة في الشرح، من حسب الشرح يقول هو الكلب. يعني كلام الزهري. نعم، كلام الزهري. قال سفيان هذا الفقه بعينه، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأطلق الماء، قالوا هذا ماء، ولأن النفس في النفس منه شيء قال يتوضأ به ويتيمم، يعني يتيمم احتياطا ويتوضأ به ويزيئه يعني التوضأ به، ولأنه لو ترك الوضوء منه يمكن أن يصح الوضوء، فالتيمم هنا لا قيمة له، هو تيمم باب الاحتياط، لكن الله أعلم هذا، الله أعلم. أما رواية الزهري فلفظها فيه كلب في عند يعني في أصل الرواية، قال الزهري في إناء ولا فيه الكلب فلم يجد ماء غيره قال يتوضأ به، أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح. قال في جميع النسخ المعول عليها ولغ في إناء ووقع في المطبوع زيادة الكلب، وفي رواية كما في شرح العلم، على كل حال نحن لنا أصل الحديث الأثر عن الزهري فيه الكلب، لعل خطأ من النساخ أو من نفس البخاري رحمه الله سقط منه الكلب. قوله في الأخير وفي النفس منه شيء يتوضأ به يتم، تكمل كلام سفيان أو كلام البخاري؟ لا، كلام البخاري يعلق على سفيان. محتمل يعني يكون كلام سفيان. سفيان هو سفيان الثوري طبعا. لا، من عليه. المتبادل من لكنه مستوري. قال وزاد من رأيه التيمم احتياطا. فذكر وزاد بعد قوله شيء فأرى أن يتوضأ به وتيمم. إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد موته جائز، ولو ثبت بإسناد صحيح أن شعرة من شعره صلى الله عليه وسلم موجودة إلى اليوم لا جاز لنا أن نتبرك بها وأن لنا بهذا. الله يعني فما يعني يذكره بعضهم بأن في مكان الفلاني شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى إسناد صحيح، ولا يمكن ذلك البتة الآن. لذلك يعني لم يبقى أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لعله من رحمة الله، وإلا يمكن عبدوها الناس من دون الله. لكن لا يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما يفعل بعضهم يتمسح بالشيخ الفلاني أو بدعوة الصالحين، زعموا أولا ما يدرك أنه صالح وما يدرك بما يفتو له، وثالثا هو من الغلو الذي نهينا عنه لا تقولوني كما أتت النصارى عيسى بن مريم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن إطرائه والغلو فيه، فكيف بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم المدح الدفع، فمدح الشخص، فكيف بالتبرك به؟ وأعظم مدح لأنه ثناء عليه واعتقاد فيه أنه من أولياء الله الصالحين، فهذا مدح عظيم له. وهذا الناس يذبحون يعني بعضهم بمثل هذا التبرك أو هذا المدح، يعني هذا يقتله بهذا. تخيل لو كل واحد جاء يمسح على الشيخ ويأخذ بركة، كل يفعل ماذا سيكون في حال الشيخ هذا؟ وهذا يقبل يده، وهذا يقبل جسده، وهذا يقبل رجله، وهذا يأخذ، وهذا رأيناه يأخذ نخامته يتنخم، يجري أحدهم بالمنديل يأخذها يتبرك بهذه النخامة. الرسول صلى الله عليه وسلم طيب مطيب، جيبوا مثل هذا المعفن على حسبي الله. فهذا يعني عرق الرسول صلى الله عليه وسلم أطيب من الطيب، عرق الشيخ هذا أنجس من النجاسة، هذا شيخ شرك وعياذ بالله وقدر، عرق عرق لا يطاق. أما عرق هذا النبي صلى الله عليه وسلم يختلف، كان يزفون فيه في الطيب وهو أطيب من الطيب، أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقيسون هذا بهذا؟ لابد أن تتأثر عندنا هذه الأمور ونصلها عند الناس توحيد ونبين لهم خطورة هذا. وهذا باب الشرك من هنا جاء من الغلو في الناس. لذلك قال أن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. طبعا هنيئا لمن كان عنده شيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء والرسل لا شك أنهم مباركين، وكانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وما تنخم نخامة إلا وقعت في يدي أحدهم، فذلك بها وجهه وجلده. هذا كل استشفاء به يعني نخامة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. وإسرائيل ويونس بن إسحاق وعاصم الأحول عاصم بن سليمان وابن سيرين محمد بن سيرين وعبيدة السلماني عبيدة بن عمرو أحد كبار التابعين المخضرمين، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يره ولم ينم شرف الصحبة. ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة هذا لقب، وعباد بن عباد المهلبي. وابن عون هو عبد الله. طبعا أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم وولد أنس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق وحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن. وهذه السنة، السنة إذا حلق يبدأ بالشق الأيمن في الحلق ثم الأيسر، وأما الشق الثاني أمر يعني أبي طلحة أن يقسمه بين الناس، كل واحد شعر شعرتين لينال منه وينتفل، وخص هو بشطر شعره صلى الله عليه وسلم. هذا لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله شق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس، فوزعه بين الناس الشعر والشعرتين، وأعطى الأيسر أم سليم. ولا تناقض بين هذا، ناول كلا الشقين أبي طلحة، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضا. وفي رواية لأحمد يعني تجعله في طيبها. هل تختلف الأشياء التي ليست من بلد النبي صلى الله عليه وسلم في التبرك، مثلا كأسه نعم، هل يجوز في التبرك في كأس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم. نفس الشيء الذي خرج من بدنه يعني ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، آنية النبي صلى الله عليه وسلم التي شرب منها ونحو هذا، كل هذا يجوز، لكن لا يمشي مكانه، يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي حيث مشى ويجلس في المكان الذي جلس فيه، هذا لا. لما الأشياء التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يثبت أي شيء أي دليل في هذا. والإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل سلم عليه ومسح على أحمد ثم مسح على جسد، مسح على أحمد ثم مسح على جسد، فأخذ ينفض الثوب، عمن أخذتم هذا؟ عمن أخذتم هذا؟ أحمد رحمه الله. ولا يعرف هذا عن السلف ولا عن الأئمة، لا يعرف عن الحثالة فقط، هؤلاء والصوفية ومن كان على شاكلته من الروافض ومن حتى وصل إلى أن أخذوا ويعني وشربوا بولهم حتى يعني عذرتهم أكلوا منها عياذ بالله. رأيت هذا أو الموجود مقاطع في النت شيء من هذا شيء قدر جدا يأخذون هنا يخرجونها من الأمعاء القدرات والنجاسات ويأكلونها. زوج أمي غير هذا اللقاء أنصار نعم بارك الله فيكم. هل صحنا خالدا شربا من دم النبي صلى الله عليه وسلم عند المحتجم؟ نعم صحيح. سواء يعني لأجل إزالة ما على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ليس تبرفا بدمه وليس أيضا المرأة التي شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم شربت الإناء كان تحت السرير قال خذي هذا الإناء فارمي به قالت لقد شربته ظنت أنه ماء. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ما ليس طبيعي يعني كان يظهر رائحته إذا ما شعرت ماء طيب شربته فلم ترى يعني أو لا تجد وجعا في بطنها بعد ذلك اليوم. نعم الشيخ عشان السؤال يعني هو الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أذكر الحجامة يعني كان جرح النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ هذا الدم بفمه أو شيء ما أذكر بالضبط لكن حصل مسألة الدم. نعم يروونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أدخل هذا الدم حيث لا يرى واحد. لا ما هو هكذا هو أخذه من جسد النبي صلى الله عليه وسلم كي يرقى الدم أو شيء يعني أخذه به. نعم صحابة الشعر عبد الله بن زبير صلى الله عليه وسلم قال لا خمسة كنا إلا تحدث قسم شرب دم في جامعة النبي صلى الله عليه وسلم حجامة؟ لا ما في أحد شرب دم حجامة هذا دم لا يجوز كما أن البول والعذر لا تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي من هذا لكن لو حصل اتفاقا أو حصل منه على سبيل الخطأ ينتفع به كما حصل لهذه المرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. طبعا في نجاسة الكلب في أن بلوغ الكلب في الإناء يوجب غسل الإناء لكن الإناء الصغير وأما بلوغه في جرموز ونحوه من الآنية العظيمة فلا تغسل منه. وفي بعض الروايات ما يدل على وجوب التتريب أيضا أحدهن أو لهن بالتراب والتسبيع أيضا في غسل ما ولغ فيه الكلب وهذا يدل على يعني زيادة في النجاسة الكلب ولها تدل على طهارة الكلب كما يظن البعض. كذلك إذا مس الكلب أو ولغ حتى ولغ في ملابس في أرض في كذا هذا لا يغسل سبع مرات وإنما الذي يغسل سبع مرات الإناء الذي يؤكل فيه هذه تغسل مرة واحدة للنجاسة، ولكن لا تغسل سبع مرات. واضح ولا؟ الأخيرة فقط. يعني نفرض الكلب لهث ومسح يعني ولعق في ثوبك، هل تغسله سبع مرات؟ لا، الحديد جاء في الإناء. وفرق بين هذا وهذا، هذا يؤكل منه فلجم يعني الاحتياط، وأما هذا فقط يزيل النجاسة بغسلها، وليس فيه نص بغسله. ما قال إذا ولى الكلب في شيء، إنما قال في إناء أحدكم. يعني إذا لمس الكلب بشيء غرض أو شيء ملابس أو يده أو شيء من جسمه، يعني يغسل أو طاهر؟ وهذا الذي قلنا، يغسل على النجس لكن لا يغسل سبعا باللعاب، لمس بيده ويقول لمس بيده أو بجسده. لا هذا ما في شيء. يغسل كل الثياب أو نعم يغسل كل الثياب كل الثوب المكان الذي أصاب فقط. قلنا صلاة أحدكم عام في جميع الصلوات، فهنا لا ورغ الكلب في إناء أحدكم عام في جميع الأنين صغيرها وكبيرها. لا أحدكم يعني الإناء الذي تأكل فيه تستعمله استعمالا خاصا بك. أصلا كبير ما يسمى إناء. أي نعم، وفي الغالب نعم يسمى مركان، يسمى كذا الكبير، لكن الإناء عادة هو الذي يؤكل فيه أو يشرب فيه. يذكر عن ابن حزم أن أقوال إناء أحدكم إذا كان ليس له، إذا كان إناء ليس يستعير من جاره إناء أحدكم هذا الذي أما إناء صاحبك. صرح ابن عباس أن الغسل من نزول الكلب، صرح بإجابة الغسل من نزول الكلب وقال إنه رجس. فماذا ابن عباس؟ ولا يعلم له مخالف من الصحابة. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. إسحاق هو ابن منصور الكوسج وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد وأبو صالح ذكوان السمان في هذا دليل على الحديث كله غرف له، استدل به المصنف على طهارة سؤل الكلب، لأن ظاهره أنه سقى الكلب فيه، وهذا طبعا مبني على أن شرعا قبلنا هو شرع لنا، أو كذلك يعني هذا الكلب الآن مضطر ففعل له هذا حتى لا يموت وشكر الله له فعله. هذا لا يعني متأذي حوادث لا عموم لها ووقائع عيان، لا ينبغي أن يؤخذ منها حكم عام بطهارة يعني سؤر الكلاب أو نحو هذا، لا يؤخذ منها. هذا يعني له يعني هذه حالة الكلب سيموت عطشا ومطر، وهل غسل خفه أو لم يغسله؟ ما تعرف كل هذه الأشياء ما ذكرت. مضطر بصير دينه مضطر. نعم. الكلب مضطر بصير دينه مضطر. لا هو في حالة اضطرار بالنسبة للكلب إنه سيهلك، وهذه نفس فاستعمل هذا، لكن هل استعمل هذا غسله وغسله، هل هو كان يجوز عندهم أو لا يجوز، كلها أمور محتملة. الحديث ما الحديث ما سيق لهذا يعني. نعم اختلف لا لا أيضا طبعا سلم لا هي هذه المرأة التي نزعت موقعها وهو لو حتى سقاه بيده وغسل يده بعدها لأنه ممكن أيضا أنت بدون هذه الظروف بدون هذه الأحوال كلب صيد عندك وبحاجة لهذا الكلب ووجدته يعني في هذه الحال وسقيته بيدك الماء أيضا يجوز لك هذا على أن تغسل يديك. قال وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبي قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. المنذري قال مراد ما كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد. والمساجد لم تكن عليها أبواب يعني تغلق. قال ويبعد أن تترك الكلاب تنتعب المسجد حتى تمتهن بالبول فيه. وبعضهم قال لا يعني هذه الكلاب مثل القطط إنما طوفين عليكم الطوافات. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو قتادة سكب لها و يعني أعطى لها الإناء لتشرب وكيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن سوء الكلب وماذا قال عن سوء الهرة؟ فرق كبير. هذا جاء في النص وهذا يقاس هذا على هذا في أسمع الفارق كيف يقاس في مورد النص. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلق فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسي. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. المشقة تجب التيسير وأنها إذا تعرضت مصلحة أعظم ومفسدة أقل فإنه يقدم المصلحة الراجحة. في أن العالم إذا اجتهد وأخطأ فهو مأجور وأن الجاهل وإن أصاب وجر الحق من غير قصد فهو آثم. في أن الصيد لا يحرم بملاقاته نجاسة الكلب وليس فيه أن الكلب طاهر ولا أن الناس يأكلون موضع نجاسته. في أن السنة مبينة للقرآن في وجوب التسمية في الصيد في البخاري؟ نعم. لا ما ذكرتم عنه الأخطاء فهو مأجور. من أين أخذناه من الحديث؟ يعني الكلب المعلم هو المجتهد، طيب، والكلب المعلم هو الجاهل المقلد. فهذا لا ينفعك من لا تنتفع منه، والعالم تنتفع منه. ذاك هذا من الأحاديث التي يجعلونها في فضل العلم، أن الله رفع الكلب بالعلم. يعني الكلب مأجور في المعلم. العالم مأجور، يعني أن هذا معذور وهذا غير معذور. حتى ولو أخطأ هذا فلا يضر. الصيد يأتي في مكان لكن يمشي الله يبارك فيه بعد ذلك كان أساس النجاسة. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط وقال عطاء فيما يخرج من دبره الدود في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القبلة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن فيما في من يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه. يعني البخاري رحمه الله يذكر هنا ما ينقض الوضوء، فإذا خرج شيء من المخرجين من قبل أو الدبر فإن عليه الوضوء، كالريح والبول والغائط. ومن يخرج من دبره أو قبله شيء مثل الدود أو القملة، كل هؤلاء يعني يعيدون عليهم الوضوء، ينتقض وضوءهم بذلك. وأما الضحك هو يرد بهذا على الحنفية، أما الضحك فيبطل الصلاة نعم، ولكن لا يبطل الوضوء. وأيضا الحسن البصري قال إن أخذ من شعره أو أظفاره شيئا أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، يعني لا ينتقض الوضوء. فكما أنك إذا توضأت وحلقت شعرك بعد الوضوء لم تنقض الوضوء، أو قلمت أظفارك بعد الوضوء لا ينتقض الوضوء، كذلك إذا خلعت الخفين. يرد على المذاهب التي تقول بأن لبس الخفين إذا لمس الخفين ومسح عليهما ثم نزعهما انتقض وضوءه. وأبو هريرة ذكر نصا عاما وقاعدة عظيمة لا وضوء إلا من حدث، وبين الحدث ما هو، ثم ذكر حديثا لا بأس به إسناده لا بأس به عن جابر بن عبد الله أنه كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزف دمه فركع وسجد ومضى في صلاته ولم يخرج من الصلاة، وقال دم سال إذن أتوضأ. وكذلك المصطحاضة يخرج منها الدم وينزل منها الدم في حال استحاضتها وهي معذورة، ومع أنه يخرج من الفرج. وقول الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا أمر مشهور ومعروف أن المسلمين كانوا يصلون والدماء تسيل منهم في الحروب، ويعني لم ينقضوا وضوءهم بهذا. ولذلك قال جماعة من التابعين طاووس ومحمد بن علي وعطاء وكذلك أهل الحجاز ليس في الدم وضوء، يعني الدم إذا خرج من الجسد ليس فيه وضوء إلا إذا خرج من السبيلين. وعصر ابن عمر بثرة كانت في وجهه، يعني عصرها هكذا حتى أخرجت الدم، خرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه دما ومضى في الصلاة وهو في الصلاة فخرج الدم وبزقه، فعل هكذا خرج الدم ومضى في صلاته. وابن عمر والحسن سئل عن من يحتجب ليس عليه وضوء، قال ليس عليه إلا غسل محاجمه. فكل هذه أدلة على أن الدم لا ينقض الوضوء. وقد ثبت أيضا عن ابن مسعود أنه نحر جزورا ثم قطعها وقسمها وصلى بثيابه ولم يحدث وضوءا، فدل هذا على أن الدم ليس على هذا النحو ليس بنجس وليس بناقض الوضوء. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر. وأما يعني هؤلاء متأخرون يعني فإنهم يعصرون ويغسلون في اللحم حتى لا يبقى فيه أي أثر للدم، هذا من باب الوسوسة. نعم. أراد أن يرد على الجماعة هنا. نعم. يا جماعه